أهوي بها هو بضم أوله، أهوى إلى الشيء بالفتح يهوي بالضم أيمان. ووقع في رواية فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه. قوله في رواية وهيب فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقع مثله في رواية حمال عند مسلم. ووقع عند المؤلف في روايته بعد قوله طارت بي إليه من الزيادة ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار. الحديث بهذه القصة مختصرة. وقال فيه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي. وظاهر رواية وهيب ومن تابعه أن الرؤيا التي أبهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير، وقد وقع ذلك صريحا في رواية حماد عند مسلم، لكن يعارضه ما مضى في باب فضل قيام الليل، ويأتي في باب الأخذ عن اليمين من كتاب التعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فذكر الحديث في رؤيته النار، وفيه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة، فهو صريح في أن حفصة قصت رؤياه النار، كما أن رواية حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة، ولم يتعرض في رواية سالم إلى رؤيا السرقة، فيحتمل أن يكون قوله إحدى رؤياي محمولا على أنها قصت رؤيا السرقة أولا ثم قصت رؤيا النار بعد ذلك، وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولا فلا يكون لقوله إحدى مفهوم. وهذا الموضح لم أرى من تعرض له من الشراح ولا أزال إشكاله، فلله الحمد على ذلك. الحمد لله، لكن ما أزال إشكاله هذا الموجود الشيخ. نقول شاء الارتباط بين الرؤيا وكونه لا يصلي في الليل. هو ذكر كلام هنا فقال قوله إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح هو شك من الراوي. ووقع في رواية حماد المذكورة إن عبد الله رجل صالح بالجزم، وكذا في رواية صخر بن جويرية عن نافع. زاد الكشميهني في روايته عن الفربري في الموضعين لو كان يصلي من الليل، وسقطت هذه الزيارة لغيره وهي ثابتة في رواية سالم كما تقدم في قيام الليل وتأتي. ويؤيد ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة وقد تقدم في قيام الليل. وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم وقال نعم الفتى أو قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي من الليل. قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل. وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل. أخرج مسلم إسناده وأصله وأحال بالمتن على رواية سالم وهو غير جيد لتغايرهما، وأخرجه بلفظه أبو عوانة والجوزقي بهذا. ويأتي في باب الأمن وذهاب الروع أيضا من طريق صخر بن جويرية عن نافع، وكذا بعده في باب الأخذ عن اليمين في رواية سالم قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. ولعل الزهري سمع ذلك من نافع أو من سالم ومضى شرحه هناك. ووقع في مسند أبي بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في نحو هذه القصة من الزيادة وكان عبد الله كثير الرقاد. وفيه أيضا إن الملك الذي قال له لم ترى قال له لا تدع الصلاة نعم الرجل أنت لولا قلة الصلاة. هذا موجود ما زال أشكال عني، ما زال عني أشكال، لكن عبر جزاك الله خير. ذكره في 8 مواضع من الصحيح وبحث في المواضع في الشرح ما وجدت أفضل. بارك الله فيك. إن في حديث السخار. نعم. وأنت علام مجنون. أقرأ شنو؟ نعم. أقرأه. يقرأ من أوله.

فليعدها مرة أخرى، كما أن الناس إذا استسقوا لقلة المطر ولم يأتي المطر يعيدون الاستسقاء مرة أخرى حتى يسقى. وهل يكرر مرة أو مرتين؟ الظاهر ثلاث مرات، يعني من عجز الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ويكرر الدعاء ثلاث مرات، فيقال ثلاث مرات ثم إذا لم يبدو له شيء يترك الأمر، وإذا قدر الله أن يكون هذا أو هذا فهو الخيرة إن شاء الله. ولكن هل يشاور مع الاستخارة؟ يشاور ذوي الرأي. الظاهر أنه إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة أنه يشاور ذوي الرأي، يشاور ذوي الرأي الذين جمعوا بين الدين والأمانة والمحبة لهذا الشخص، لأن بعض الناس عنده دين عنده خبرة وأمانة، لكنه إذا شاوره أحد ويحسده فيما يريد أن يفعل فتجده يحاول أن يصرفه عنه، فليكن استشارته لمن جمع بين الخبرة وإيش والدين والمحبة. نعم. إيش؟ كيف؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هي الحاجة، يسمي حاجته في قوله هذا الأمر، لأن هذا الأمر هذا أبهمه، لأن الناس يختلفون، أحد يريد يسافر وأحد يريد أن يتزوج وأحد يريد أن يسكن بيتا، فقوله هذا الأمر هذا مبهم هو معنى قوله يسمي حاجته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أيضا فيه إثبات التطوع مثل مثل، وهذا دليل على أن البخاري رحمه الله يرى أن تحية المسجد من باب التطوع وليست من باب الواجب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد أواجبة هي أم سنة، فأكثر العلماء على أنها سنة، وقال بعض أهل العلم أنها واجبة، واستدل بدليل قوي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت؟ قال لا، قال فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلم الرجل وأمره أن يصلي ويتجوز، وهو بصلاة الركعتين سوف ينشغل عن استماع الخطبة، ولا يجوز أن يشتغل بسنة عن شيء واجب. ويدل أيضا وجه ثالث أنه أمره أن يتجوز فيهما، مما يدل على أن فعلهما للضرورة، فيتجوز حتى يتفرغ لاستماع الخطبة. وهذا لا شك أنه قول قوي، ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الصلوات وذكر أنها خمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا يعارض، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تتطوع يعني الصلوات الراتبة التي ليس لها سبب فهي خمس، أما ما له سبب فهو مقرون بسببه. لكن وردت آثار بل وردت نصوص تدل على عدم الوجوب، منها أن الإمام إذا دخل يوم الجمعة فإنه لا يصلي ركعتين، وإنما يتقدم إلى المنبر ويسلم على الناس قائما ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يجلس أيضا بين الخطبتين. ومنها قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المسجد ولم يأمره بصلاة الركعتين. ومنها قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، فمنهم من جلس ومنهم من دخل في الحلقة ومنهم من انصرف. ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم. وهذه الأدلة الثلاثة في النفس منها شيء ليست قوية تعارض مثل هذا الحديث. ومن فائد نعم وقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ظاهر الحديث أنه سواء دخل في وقت النهي أو في غيره وهو كذلك. ولهذا نقول إذا دخلنا المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث النهي؟ فالجواب أن بينه وبين أحاديث النهي عموم وخصوص من وجه، من جهة الزمن أيهما أخص؟ أحاديث النهي أخص لأنها مخصوصة في أوقات معينة وهذا عام. من جهة الصلاة هذا أخص لأنه خاص بتحية المسجد. وإذا كان بينهم عموم وخصوص فإن ننظر أيهما أحفظ، أي عمومهما أحفظ. نجد أن عموم هذا الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أحفظ إذ لم يرد تخصيصه، وأما الأوقات فورد تخصيصها في عدة صلوات منها ركعتي الطواف، منها ركعة الطواف ومنها ركعة الوضوء ومنها ركعة المتصدق على من دخل وقت العصر. وقد قال العلماء العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. فإن قال قائل لو دخل المسجد وصلى ركعة الوتر واحدة أيجزي أو لا؟ فالجواب نعم يجزي، لأن قوله فلا يصح حتى يصلي ركعتين مبني على الغالب. فلو قال لو دخل ولم يجلس حتى صلى ثلاث ركعات الوتر أو ترى بثلاث يجزي أو لا يجزي؟ يجزي بلا شك لأنه صلى ركعتين وزيادة. فإن قال قائل وهل تجزئ عنهما الراتبة؟ فالجواب نعم. فلو دخل المسجد بصلاة الظهر وصلى ركعتين بنية الراتبة كفى ذلك عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. طيب لو دخل المسجد الحرام ليطوف للعمرة أو للقدوم هل يصلي ركعتين ثم يطوف أو يطوف ثم يصلي ركعتين للطواف؟ الثاني. وقد وهم بعض الناس فأطلق عبارة عامة لا صحة لها وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذا غلط ليس بصواب. بل إذا دخلت المسجد الحرام إن دخلت للطواف كفاك عن التحية بالصلاة، وإن أردت الصلاة فهو كغير من المساجد. يعني لو دخلت المسجد الحرام لإحدى الصلوات المفروضة أو لطلب علم أو ما أشبه ذلك فإن تحيته كغير أن تصلي ركعتين. طيب والمكان المعد للصلاة وليس المسجد، هل له هذا الحكم؟ لا. ولذلك لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس من المساجد. فالمصلى الذي يكون في دوائر الحكومة أو مصلى في البيت أو مصلى في الاستراحة أو ما أشبه ذلك ليس له حكم المسجد، فمن دخله وجلس فلا شيء عليه. نعم. لا يجلس يؤدي الجلوس من المكر، مجرد المكر. نعم. ولو لم يجلس الجلوس من المكر. هذا صحيح. وهذا جيد. أقول هذا جيد. لأن معروف أن الإنسان إذا دخل إما أن يصلي وإما أن يجلس. نعم. إيش؟ لو لم يصلي. لأن الرسول إذا كان أمر هذا أن يشتغل بهما عن سماع الخطبة وهي واجبة والاستماع إليها واجب، فطلب العلم كذلك من باب أول. لماذا لا يستريع في الصلاة؟ لا أقول كون يستريع في الصلاة أفضل، والصلاة ما فيها تعب، واقفون في مكان فيصلي ركعتين ثم يقوم. هل عليكم سلف يصلي صلاة الاستخارة؟ هل يفعل الإسباب؟ مثل لو صلى واستقر، هل يسافر أم لا؟ هل عليه يصلي ويسافر أو يجلس يوم أو يومين؟ لا يسافر ما دام لما صلى الاستخارة عزم فليسافر لأن جعل العزيمة في قلبه عند الله عز وجل. كيف؟ أي في وافتتاح الخطبة؟ أبد له أن يطيق، له أن يطيق ويفعل ما شاء. نعم شو نعم يا خالد. إذا قلنا بأن ركعة الوتر تنسى عن تحية المسجد، نعم، هل تنسى عن ركعتي الطواف وعن ركعتي لا، لأن ركعتي الطواف الظاهر أنها مرادة لذاته، لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. يمكن أن تجزي، لكن الأفضل نزلت الوضوء أن يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، لأنهما أطول من الركعة الواحدة، فكونه لا يحدث بهما نفسه مع طولهما سبب يكون سبب من بعض. نعم نعم. الاستخارة إيش؟ الاستخارة دعاء. ايش؟ نعم. لا بأس إذا قال أريد أن تستخير لي لأني خطبت امرأة، استخير لي أن أتزوجها أولى، وتكون أنت الزوج، عرفت؟ لا أبدا غلط. الاستخارة تكون من الإنسان نفسه الذي يريد أن يفعل. نعم ايش تقول؟ الذي نعم لا يعني يكثر تردده في المسجد. قال أهل العلم يكتفي بأول مرة، يكتفي بأول مرة. نعم المساجد. نعم لا مصلى، ظهرنا مصلى إلا إذا كان تقال فيها الصلاة الخمس. لا إذن مسجد، إذن مسجد، لكن لو دخل من أحد من من من من, من الخارج صلى. نعم شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الاستخارة لا تشرع إلا في التردد، الأمر المتردد فيه. نعم أحيانا الإنسان يكون جازم على الأمر وهو في مصلحته فيما يعلم، ولكن يذكر قول الله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم فهل في مثال الموت؟ لا لا لا ما سخن. نعم إذا عزم فلا سخن، انتهى الوقت، ما علمتونا يا جماعة سبع دقائق. الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قوله رضي الله عنه صليت مع، يحتمل أن تكون هذه المعية معية الجماعة أو معية المتابعة والتأسي، والأصل هو الثاني، الأصل هو الثاني، لأن الجماعة في النفل قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الجمعة ليس قبلها سنة الراتبة، لأنه ذكر للظهر سنة الراتبة ولم يذكر للجمعة. وفي أيضا أن الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. فاختلف العلماء في هذا في تخريج الحديثين، فمنهم من قال يصلي أربعا تقديما للقول على الفعل سواء صلىها في بيته أو في المسجد، ومنهم من يقول يصلي ستا ركعتان السنة الفعلية وأربع السنة القولية، ومنهم من قال إن صلى في المسجد فليصلي أربعا وإن صلى في البيت فليصلي ركعتين، وحمل القول على ما إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد والركعتين على والفعل على ما إذا صلى في بيته. وهذا الأخير وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. أو قد خرج يعني شك، لكن الظاهر أن الثابت والإمام يخطب، وقوله هنا فليصلي ركعتين ولم يقيدهما بالتخفيف، لكن جاء في حديث آخر أنه يصليهما خفيفتين ليتفرغ لاستماع الخطبة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. في هذا دليل على مشروعية الصلاة في الكعبة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة أو لا، والصحيح أنها تصح صلاة الفريضة في الكعبة، أولا لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا، والكعبة أمن السماء هي أم من الأرض؟ إيهاب، ماذا جواب؟ وش تقول؟ من الأرض، فتصح الصلاة فيها. ثانيا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذه القاعدة مأخوذة من كون الصحابة لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، خوفا من أن يقال إنه يصلي عليها الفريضة والنافلة، وأنه أو يقال إنه إذا صلى النافلة جازت الفريضة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عثمان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين. هذا تابع للحديث المعلق، وقد ذكره البخاري موصولا رحمه الله، وهو أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كف بصره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه عثمان مصلى، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وجماعة، ثم دخل بيت عتبان وقال له: أين تريد أن أصلي؟ وكان صنع لهم طعاما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالغرض الذي جاء من أجله، وهذا هو الحزم، أن تبدأ بالغرض الذي جئت من أجله ثم ما بعده يتبعه. وهذا أيضا يصح أن نقوله في المطالعة، إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من المسائل وراجعت الفهرس، بعض الناس يراجع الفهرس ثم يمر عليها عنوان يقف عنده ثم يذهب يراجع فيه، وهذا غلط، هذا يضيع عليك الوقت. ما دمت تقرب مسألة معينة امشي في الفهرس حتى تصل إليها، ثم إذا قضيت منها فراجع ما شئت. أما أن تبقى كل ما وقعت عينك على شيء فتحت الكتاب ورجعت إليه يضيع عليك الوقت. فابدأ أولا بما كان إيش مقصودا في الأصل قبل كل شيء. وفيه أيضا لحديث عتبان وغيره مما مر دليل على جواز إقامة الجماعة في النفل، لكن إيش أحيانا لا داعي. صلاة الإمام في مكان في المحراب، لما يجي مكانا أسألك هل يجي مكانا أو لا؟ ها؟ أجل لا يصلي. قال معاذ رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل بصلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. نعم. باب الحديث يعني بعد ركعتين فجر. السؤال نعم. والله الظاهر أنه يصليها لأنها تخالف رأي الظهر، والظهر صلاة مقصورة. نفس السؤال الحمد لله. أجل الجواب جاء قبل أن تسأل. نعم. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثنا أبي عن أبي. هذا الحديث ينبغي أن يكون، هذا الباب من حيث الترتيب محله فيما سبق، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. ما نبه على الشارع ها؟ كيف؟ لأن يعني باب الحديث بعد ركعتين الفجر هو قوله باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع. نعم. الأول هذا هو الأقرب. نعم. باب ما جاء في التوبة مثل سبق هو الأخير، وألحق هذا بما سبق هذا أقرب. نعم أقرب الشيخ. نعم. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حتى كيف؟ يوم عاشوراء عجل التاريخ أخذ هذه الحديث. في يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء الماضي أخذ هذه الحديث. بارة تطوع بعد المكتوب. ها؟ ناخر. بعض الاختلاف من الساق والله. نعم. باب تعامل ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شورى عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدث وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. ولم يذكر رحمه الله ما يقرأ في الركعتين لأن تعيين ذلك ليس على شرط البخاري، لكن ذكر حديث عائشة يدل على أنهما سورتان غير طويلتين. أما تعيين ذلك فإنه يقرأ فيه في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره التي في سورة البقرة، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران. والذي ينبغي على القاعدة المعروفة إيش؟ أن يقرأ هذا مرة وهذا مرة. نعم. نعم. لا يصلي الراتب فقط. يصلي الراتب إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر ولم يصلي ركعتين يصلي الراتبة فقط وتجزي عن تحية المسجد. نعم. أقول في تحويل الإسناد قليلة هذه عند البخاري. وهي تحويل الإسناد. لا كثير. عند البخاري. إيه. لكنه ليس كمسلم، مسلم أكثر. لكن المشكلة اللي عندنا خاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء. نبه عليه يقول هكذا هكذا منقوطة في اليونية اليونينية وفي القسطلاني أنها مهملة لتحويل السند. نعم. أي نعم. أو تعرف أو نقول الثلاثة عشرة بما فيها ركعتين خفيفتان كل واحد. نعم. الأمر في هذا الأصل. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. أما بعد أذان اللي على التوقيت فلا بأس، لأن الأذان الذي على التوقيت فيه تقييم خمس دقائق. أما إذا أذن الفجر فلا توتر، خلي الأضحى. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل ينبغي الإنسان يتدخل يصلي راتبا، الذي يعم بالنية حيث المسجد ركعتين وجبة ثلاث وبين كل أذان صلاة ويكتب في ركعتين. ونظنها أحسن عشان تحصل له بالنية، لأنه إذا لم ينوي سقط الثاني بالأول، لكن إذا نوى فهو أحسن. نعم. جماعة أحيانا نصليها. رقم لكم في جماعة تحددون أسبوع. إيش؟ جماعة يحددون يوم أسبوعيا. نعم. يأتون بعد صلاة العشاء ثم يصلون أربع ركعات هم يصلون الوتر على هيئة صلاة التراويح يدعون يقفون. أنا فهمت هذا غلط، هذا بدعة. تخصيص هذه الجماعة في ليلة من الليالي من البدع، وهذه أجعلوها عندهم قاعدة. كل أحد يخصص شيئا من زمان أو مكان أو عدد أو هيئة بلا دليل فهو مبتدئ. لا محج، كل يمشي على نسخته. الآن دخل وقت الأسئلة العام. نعم نعم. الصلاة بعد ما ينتهي من الوتر بعد نهاية 11 ركعة، قلنا بأنه يصلي ركعتين جالسا تعتبر وتر القيام. كيف؟ يصلي ركعتين خفيفتين جالسا. قلنا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، لكنه ليس دائما، هذا ليس بدائما. وقلنا إن توجيهه كما قال ابن القيم رحمه الله أنهما بمنزلة الراتبة للفريضة، ولهذا كان يصليهما على وجه أدنى من بناء الوتر حيث يجلس. نعم. يطلق بعض الحلقات أنه يجوز للإنسان إذا فات الظهر راتبة الفجر كلها بعد الإشراق. ها إيش؟ الإنسان إذا فات الظهر راتبة الفجر نعم يصليها بعد الإشراق. نعم. وقت الراتبة أكثر من وقت الفريضة. لا، هذه الراتبة القبلية إذا صلى خرج وقت، لأن وقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فيكون فعلها بعد الصلاة قضاء، لكن الصحيح أنه يصليها بعد الفجر ولا حرج. وقد جاء في ذلك حديث قيس بن فهد، لكن في صحته نظر، في مقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي بعد الفجر فكلمه فقال إني لم أصلي الركعتين قبل الفجر. لأن وقت نهي، لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم نعم. لا لا، يقضيه شفعا. هل هذا من الضحى؟ كيف من الضحى؟ يعني صلاة الضحى. لا لا، صلاة الضحى وحدها، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يوثر بإحدى عشرة ركعة أحيانا، وربما يكون هذا هو الأكثر، صار عند القضاء يقضي 12 ركعة فيأتي بإحدى عشرة ركعة وزيادة. الزيادة هذه من أجل أن يشفع الركعة لأنه فات وقت الإيتار. نعم. نعم. إيش؟ يذكر في بعض الكتب الفقهاء أن الدعاء باللغة العربية أفضل من اللغة العربية. معلوم. الدعاء بالعربية أحسن من غير العربية، لكن لمن يعرف المعنى. أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل، حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل. أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا، نقول أدعو بلغتك فهو أفضل. ها؟ نعم نعم، الدعاء يجوز بغير العربية، الذي لا بد فيه من العربية هو القرآن. يمكنك الآن أن تقلب الشريط